حصريا على موقع دي جي كيمو ريميكس. بيت فيها كاسو في التانية جوب رفعت توتي التاني بالحب لو عندي فيرن انا بشوفها برج وعلى الانستا انا اسمي البوس بصرف وبرش علي مني وعلي خص يا جورجين انا الدن من غير ما شوطها طريقها الجن حرام بلان حي ابو الفصال على موقع DJKIMO.COM.